هنا القاهرة. الفن له أسرار تسحرنا ليل ونهار، يسكت لسان الزمن تتكلم الأوتار. أوتار موسيقية. أوتار موسيقية. المادة العلمية دكتور زين نصار. الإعداد والتقديم نزل الدسوقي. أعزائي المستمعين، أهلا ومرحبا بكم معنا وهذه الحلقة الجديدة من أوتار موسيقية، وهي حلقة خاصة نقضيها مع بعض المؤلفات الموسيقية الخاصة بثورة 23 يوليو عام 1952. نحتفل هذه الأيام مستمعينا الأعزاء بثورة 23 يوليو من عام 1952. ولتكن البداية أعزائي المستمعين مع جزء من سيمفونية الثورة للمؤلف الموسيقي المصري أبو بكر خيرت. وقد انتهى المؤلف من تأليفها في 8 من شهر مايو عام 1954. سيمفونية الثورة في 3 حركات: الأولى سريعة في اعتدال ويغلب على موسيقاها جو الفرح الذي يعبر عن ابتهاج الشعب بقيام ثورة 23 يوليو. الحركة الثانية بطيئة وألحنها ذات طابع غنائي، وصور فيها المؤلف استقرار الأوضاع بعد نجاح الثورة. الحركة الثالثة فتتميز ألحانها بالحيوية والنشاط، وتصور إدارة شؤون البلاد في العهد الجديد، وفي نفس الوقت تبني المقاومة الشرسة للقوات البريطانية التي احتلت مصر منذ عام 1882 لإجبارها على الجلاء. أعزائي المستمعين، والآن مع جزء من سيمفونية الثورة للمؤلف الموسيقي المصري الراحل أبو بكر خيرت من عزف أوركسترا الإذاعة المصرية بقيادة أورست كامبيزي. Thank you. المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتارنا الموسيقية في ذكرى انتصار ثورة يوليو المجيدة 23 من يوليو عام 1952. ومن أشهر المؤلفات الموسيقية التي سجلت أحداث الثورة سيمفونية 23 يوليو للمؤلف الموسيقي المصري الراحل محمد رفعت جرانة. وقد ألفت في شهر فبراير من عام 1960 وقدمت الحركة الأولى في هذه السيمفونية في أولى حفلات مهرجان يوليو الموسيقي. وذلك كان في شهر يوليو عام 1963، وقد جاءت سيمفونية 23 يوليو في 4 حركات على النحو التالي. الحركة الأولى سريعة ويصور فيها المؤلف حال الشعب المصري قبل ثورة 23 يوليو عام 1952 وبعدها، وترحيب الشعب بالتغيير الذي حدث. الحركة الثانية فهي ذات طابع غنائي، ويعبر فيها المؤلف عن خروج قوات الاستعمار البريطاني التي احتلت مصر منذ عام 1882، وذلك بعد توقيع اتفاقية الجلاء مع حكومة الثورة في 18 يونيو عام 1954. والحركة الثالثة يغلب عليها طابع المرح والسعادة الذي عبرت عنه الجماهير بعد حصولها على الاستقلال ونيل الحرية. والحركة الرابعة مستمعينا الأعزاء، وهي الأخيرة في هذه السيمفونية، يعبر فيها المؤلف عن القضاء النهائي على الاستعمار وانتصار الشعب. وهذه الحركة مكتوبة في صيغة الروندو، والتي تعتمد على لحن أساسي يتكرر عدة مرات، وبين كل تكرار وآخر يسمع لحن جديد، وتختتم الصيغة باللحن الأساسي. أعزائي المستمعين، والآن مع جزء من سيمفونية 23 يوليو للمؤلف الموسيقي المصري الراحل محمد رفعت جرانة من عزف أوركسترا تلفزيون العربي بقيادة المؤلف. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوتار موسيقية، ونحن نحتفل بذكرى انتصار ثورة 23 يوليو من عام 1952. المؤلف الموسيقي المصري الراحل علي فراج نصيب أيضا في كتابة المؤلفات الموسيقية التي تعبر عن فرحة النصر. فقد ألف مقطوعة شهيرة بعنوان بهجة الحرية، وتصور ألحان هذه المقطوعة مشاعر البهجة والفرح بعد الحصول على الحرية. وتبدأ المقطوعة بعزف من الآلات الوترية ترد عليها آلة القانون، ثم يسمع لحن يظهر الطابع المحلي للموسيقى التي تعزفها الفرقة. بعدها تسمع آلة الناي تصاحبها الآلات الوترية بعزف الأوتار نبرا بالأصابع بدلا من استخدام القوس. بعدها يعاد اللحن المرح، ثم تزداد سرعة أداء الموسيقى معبرة عن مزيد من الفرح والبهجة التي شعرت بها الجماهير، حيث تنتهي المقطوعة بعد ذلك. مع بهجة الحرية للمؤلف الموسيقي المصري الراحل علي فراج من عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. مستمعينا الأعزاء، ما زلنا مع ثورة 23 يوليو من عام 1952. ومع المؤلفات الموسيقية البحتة التي تناولت أحداث الثورة. ونختتم هذه البقعة مع مقطوعة بعنوان بشاير للمؤلف الموسيقي المصري الراحل عبد المنعم الحريري. وتبدأ الموسيقى بعزف من آلة كمان منفردة تصاحبها آلة تشيلو لمحاكاة صوت آلة الأرغول الشعبية المصرية، ثم تنضم إليهما آلة رق، ثم يتم عزف اللحن الأساسي. وجاء اللحن بطابع مرح ويدعو إلى التفاؤل. آلة كمان منفردة تؤدي هذا العمل أيضا، وتختتم المقطوعة بعزف من آلتي الكمان والتشيلو. مع بشاير للمؤلف الموسيقي المصري عبد المنعم الحريري من عزف فرقة موسيقى الإذاعة المصرية بقيادة المؤلف. مستمعين، وإلى هنا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من أوتار موسيقية، والتي خصصناها لبعض المؤلفات الموسيقية البحتة التي تناولت ثورة 23 يوليو من عام 1952. وحتى يحين اللقاء الأسبوع القادم بمشيئة الله، لكم من زميلي مهندس الصوت أحمد السداوي ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة.